السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ففي هذا المجلس نستطرد في بيان أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر الكتاب العزيز وتقيد مطلقه وتخصص العام منه. فأقول بالله تعالى التوفيق، ولهذا أثره في التفسير. فإذا جئنا مثلا إلى سورة كسورة الفاتحة، فسورة الفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إلى قولنا آمين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. وإن كان النصارى أيضا مغضوب عليهم، وإن كان اليهود أيضا ضالون، لكن اليهود اختصوا بمزيد من غضب الله لأنهم علموا الحق ورفضوه، والنصارى اختصوا بالضلال لأنهم عبدوا الله على جهل. وفي هذا الباب باب أثر السنة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالآية لما نزلت شقت على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا نظلم أنفسنا. والله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تقرأ ما قاله العبد الصالح، يعني لقمان عليه لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك في هذا المقام. وكذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تجري لمستقر لها، أين مستقرها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مستقرها تحت العرش. وفي الحديث الآخر أن أبا ذر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، تغرب تحت العرش، ثم تستأذن ربها في الرجوع فيؤذن لها. فإذا كان بين يدي الساعة جاءت تستأذن فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففسرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستقر والشمس تجري لمستقر لها أن هذا المستقر تحت العرش. وكذلك في هذا الصدد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، أو قال في ذلك: جواب المسلم في القبر إذا سأله الملكان من ربك، فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، رسولي ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا باب واسع جدا، باب البيان عن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وآيات القرآن. فقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرع النبي صلى الله عليه وسلم بأن منها أو أنها تثبيت المؤمن في القبر عند السؤال إذا سئل من ربك، فيقول: ربي الله، ديني الإسلام، رسولي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، جاء في تفسيرها بما يحسن بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المعيشة الضنك بأنها عذاب القبر. وعلى أي حال فهي عامة، لكن هذا داخل فيها أصالة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما نظر إلى السماء ورأت القمر: يا عائشة، تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، وهو علامة على الليل إذا دخل. وكذلك قوله تعالى: ويل للمصلين، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين. الويل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الويل واد في جهنم، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. ومن هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله كيف ذلك؟ والله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني كيف يعذب وربنا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذاك العرض، يعني عرض الأعمال، يقول الله لك عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا ونحو ذلك. وفي هذا الباب أيضا تفسير قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى قد أجرتك. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شهيدا منها، أي لا أقبل شهادة ملك ولا نبي ولا أي واحد، شهادة من تقبل؟ يقول: أنا الذي أشهد على نفسي. فيختم على فيه فتنطق فخذه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وتنطق سائر أركانه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول لهن: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنحوه. فالشاهد من ذلك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تفسر آيات الكتاب العزيز، سواء كان تفسيرا لفظيا للآية كالأمثلة التي سمعتموها، أو كان تفسيرا عمليا للآية: أقيموا الصلاة، سنة النبي فسرت كيف الإقامة، إقامة الصلاة كيف تصلي، آتوا الزكاة فسرت كيف تزكي. فعموما سنة النبي عليه الصلاة والسلام تفسر القرآن. صدق الله إذ قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا وإلى فاصل قصير لاستماع أسئلة إخواننا والإجابة عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاستطرادا لما بدأناه من أن السنة تبين القرآن الكريم وتوضحه وتفسر آياته، معنا بعض الأسئلة من إخواننا وفقهم الله تعالى لكل خير وجزاهم الله عنا خيرا. من ذلك ما ورد عن بعض الإخوة في تفسير قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك. يسأل: هل كان النبي حرم شيئا على نفسه أحله الله؟ أقول: ورد لهذه سببان من أسباب النزول. سبب النزول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكان يحب العسل، فكانت تسقيه عسلا، فأطال المكث عندها. فلما خرج عائشة وحفصة توطأت عليه رضي الله عنهما، فكل واحدة قالت له: ما هذه الريح التي أجدها منك؟ ريح فمك، أنت أكلت مغافير، يعني أكلت شيء اسمه المغافير، رائحته ليست طيبة. قال: ما أكلت مغافير ولكن شربت عسلا. فذهب للأخرى حفصة، قال لها، سألته: أكلت مغافير؟ قال: لا، ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا. قالت: جرست نحلول عرفط، يعني النحل اللي أنت اللي قبل هذا العسل، نحله رأى في شجر اسمه شجر العرفط فصل عسل مش جيد، فقال: شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت. فحرم على نفسه العسل، فنزلت: لما تحرم ما أحل الله لك. والرواية الثانية أن النبي كان مع أمته ماريا القبطية التي أسلمت بعد ذلك، التي أسلمت كان معها، فقالت له حفصة: أفي نوبتي وعلى فراشي؟ فقال: لن أعود، فلا تخبري بذلك أحدا. فنزلت: لما تحرم ما أحل الله لك. فعلى ذلك استفدنا فائدة أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب نزول، تحصل واقعة وواقعة وواقعة، فتنزل الآية فيها جميعا. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.